صباح الخير صباح الخير، شو حلو يومك لما تصبح عن اسمي حلوة وخضار، هالطبيعة القلب بتشرح أحلى من القعدة بالدار. شو حلو يومك لما تصبح عن اسمي حلوة وخضار، هالطبيعة القلب بتشرح أحلى من القعدة بالدار. صباح الخير صباح الخير، بتحرك حالك شوي مشي لعبة خفيفة وحيوية، بتحرك حالك شوي مشي لعبة خفيفة وحيوية، تلقى يومك مية المية زي ما عم تتمنى صار. شو حلو يومك لما تصبح عن اسمي حلوة وخضار، هالطبيعة القلب تشرح أحلى من القعدة بالدار. صباح الخير صباح الخير، بتسلم على جار بجنبك أو بتقول له يشارك لعبك، بتسلم على جار بجنبك أو بتقول له يشارك لعبك، لا تقلق على طول بشغلك أي بيطلع لك أول نهار. شو حلو يومك لما تصبح شو حلو يومك عن اسمي حلوة وخضار، انت حلو الطبيعة القلب بتشرح أحلى من القعدة بالدار. صباح الخير صباح الخير صباح الخير، لو وقتك عالصبح يهمك ارجع روق آخر يومك، لو وقتك عالصبح يهمك ارجع روق آخر يومك، حقك لحظة تنسى همك هيدي وصية من المختار. شو حلو يومك لما تصبح عن اسمي حلوة وخضار، هالطبيعة القلب بتشرح أحلى من القعدة بالدار. شو حلو يومك لما تصبح عن اسمي حلوة وخضار، هالطبيعة القلب بتشرح أحلى من القعدة بالدار. صباح الخير صباح الخير صباح الخير، لما تصبح عن اسمي حلوة وخضار، الطبيعة القلب بتشرح أحلى من القعدة بالدار. صباح الخير